فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأن إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث 27 عن نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع على الناس. السلام. رواه مسلم. في حديث آخر عن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حك في نفسك وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. الحديث الأول حديث صحيح رواه مسلم، والحديث الثاني فيه إسناده ضعف وروي من أوجه أخرى يتقوى بها إلى درجة الحسن. وهذان الحديثان يدلان على مسألة تعرض للإنسان في حياته عندما يكون أمامه أمر لا يدري كيف يتعامل معه، هل يعمل أو لا يعمل، وليس عنده أحد من أهل العلم يفتيه في مشكلته، فكيف يتصرف؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قاعدة وقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس. والمراد بالبر هنا عمل الطاعات من أعمال ظاهرة أو باطنة، كما جاء في قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية التي ذكر فيها مسائل الإيمان ومسائل أركان الإسلام ومسائل تحمل الإنفاق والوقوف أمام المصائب. فكل أعمال الطاعات تعتبر برا، والإثم أي الشر الذي يترتب عليه عقوبة في الدنيا والآخرة. الإثم هو الذي لا ينبغي للمؤمن أن يعمله، هو ما حك في نفسك، أي وجد في نفسك تردد منه وعدم قبول تام له، وإنما وجد عندك شك وتردد فيه، فلم تقبل نفسك فعله، وتكره أن يطلع الناس عليك وأنت تعمله. وإن قال لك الناس، أي عوام الناس ليس أهل العلم، اعمل هكذا، كل الناس يعملون هذا، لا بأس بهذا، لكن نفسك ليست مرتاحة وقلقة منه، وتكره أن يطلع عليك أحد من الناس وأنت على هذه الحال. والحديث الثاني حديث وابصة ابن معبد يقول انه ذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام اخبره لماذا جاء، قال له جئت تسأل عن البر والإثم، قال نعم، وهو الى الان لم يسأل، وهذا من معجزات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له استفت قلبك، اذا ثبت الامر عليك واختلط اسأل قلبك، البر مطمئنت اليه النفس واطمئن اليه القلب، والاثم ما حك في النفس وتردد في الصدر، وان افتاك الناس وافتاك. هذه الاحوال هل معناها ان الانسان يترك البحث والسؤال عن المسألة ويحكم عقله؟ لا، ليس هذا هو المقصود. اذا كان عندك مرجع ترجع اليه من اهل العلم او تعرف دليلا على هذه المسألة فليس لك ان تتأخر عنه. اذا عرفت حكم هذه المسألة بدليلها فلا يجوز لك ان تشك فيها او تبحث عن حل لها ولو كان ما في قلبك يرفضها. فكون قلبك يرفض الحكم الذي دل عليه الدليل دليل على مرض هذا القلب. وانما المراد اذا كان هناك مسألة عرضت لك ولا تعرف لها دليلا ولا حكما وليس في وسعك ان تسأل عنها، فكيف تتعامل معها وهي غير قابلة للتأجيل؟ هنا استفت قلبك. ولو قال لك عوام الناس الذين حولك لا تعمل او اعمل، فهذا هو المراد بهذه المسألة. البر مطمئنت اليه النفس، والمراد بهذه النفس النفس المؤمنة، الانسان الحريص على الحق الراغب في الخير الذي يتحرى الصواب، وليس المراد به الانسان الذي يبحث عن المخارج والوسائل التي توصله الى مراده باي طريقة، وانما المراد هو النفس التي تنشد الحق وتريد السلامة ولا تقبل الإثم وترفض ما يوصل إلى الشر، فحينئذ تستفتى هذه النفس في ذلك الموقف. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قيل له ارأيت شيئا يعيق في صدورنا لا ندري احلال هو ام حرام؟ فقال اياكم والحكاكات فانهن الاثم، والحج والحك متقاربان في المعنى. والمراد يقول الشارح ما اكثر في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراها. وقوله عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق، هذا تنبيه إلى أن ما عليه أهل الإسلام من عقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق كلها تدخل في العبادة لله تعالى، وكلها يتخلق بها الإنسان المؤمن، فهو يتخلق بعقيدة أهل التوحيد والإخلاص وحسن المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يتخلق بأداء أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج، وهو يتخلق ببره لوالديه وإحسانه لأقاربه وجيرانه ومن يلتقي به من إخوانه المسلمين، وهو يتخلق في التعامل في البيع والشراء وسائر أنواع المعاملات بالحلال والابتعاد عن الربا والغرر والظلم وأكل أموال اليتامى والزور وشهادته والبهتان، وهو يتخلق في تعامله مع أسرته في نكاحه وإنفاقه وطلاقه وسائر أموره بما جاء عن الله تعالى وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان البر هو حسن الخلق، فأعمال أهل الإيمان أخلاق لهم، وليس هذا يعني أن العبادات والعقائد ليست مقصودة في هذا الكلام، بل إن قوله عليه الصلاة والسلام البر حسن الخلق يدخل فيه كل أعمال أهل الإسلام. ولهذا قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. وقال الشارح قد يكون المراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان، والتقوى معاملة الحق بفعل طاعاته واجتناب ما حرمه. وقد جاء قوله جل وعلا في بيان أن البر يشمل جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالله جل وعلا أدخل هذه المسائل كلها في معنى البر. الأعمال الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والطاعات الظاهرة كإنفاق الأموال بما يحبه الله تعالى ويرضاه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد والصبر على الأقدار كالمرض والفقر، والصبر على الطاعات كالمحافظة على الصلوات في أوقاتها عند شدة الحر أو شدة البرد، والمحافظة على الصيام والصبر عند لقاء العدو ونحو ذلك. فهذا كله من البر الذي جعله الله جل وعلا شاملا للأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. فقوله جل وعلا ولكن البر من آمن بالله، أي آمن بالله وملائكته، أي آمن بالله جل وعلا في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، آمن بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وآمن بأن الله جل وعلا هو المتفرد في ملكوت السماوات والأرض ومن فيهن وما بينهن، يؤمن بأن الله جل وعلا هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ويؤمن بأن الله تعالى له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، وأنه له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويؤمن باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يعني أن الإنسان يعتقد أنه سيبعث ويحاسب ويثاب أو يعاقب، يؤمن بالجنة والنار وما أعد الله تعالى فيها من أنواع، فيهما من أنواع سارة لأهل الجنة أو ضارة لأهل النار. ويؤمن بالملائكة وأنهم خلق من خلق الله، خلقوا من نور، وأن منهم من هو مكلف بعمل معين ومنهم سياحون. ويؤمن بالنبيين وخاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالكتب وخاتمها هو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد لا يقبل التحريف ولا التأويل ولا الحذف ولا الإضافة. هذه من مسائل الإيمان، المسائل الباطنة التي يصدق بها المرء في قلبه ويوقن بها على أنها حق وحقيقة، لا أنها من باب العادات، وإنما هي تدعوه إلى ما يترتب على هذا الإيمان من الأعمال. فإذا آمن بأن الله جل وعلا لا إله إلا هو لم يعبد غيره، لا ملك ولا نبي ولا ولي ولا صنم ولا شجر ولا حجر، وإذا آمن بأن الله تعالى هو المتفرد في هذا الكون فإنه يوحده ولا يعتقد أن غيره يستطيع أن يشاركه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان هذا الإله يأمر وهذا ينهى ما تمشي الأمور. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الجملة يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي خير ما قلت أنا والنبيون من قبل، وهي خير دعاء، وهو دعاء يوم عرفة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك كله، له الحمد كله ويستحقه، وهو على كل شيء. وفي نص آخر يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء. هذه الكلمات العظيمات يقول نبينا صلى الله عليه وسلم خير ما قلت أنا والنبيون من قبل، وهي خير الدعاء يوم عرفة. ولهذا شرع الله تعالى وشرع النبي صلى الله عليه وسلم أن تقال أدبار الصلوات عقب السلام، وتكرر بعد المغرب والعشاء عشرا. المسألة الثانية هي الأعمال الظاهرة. آتى المال على حبه، الأقارب والأيتام والمساكين وابن السبيل والذين يسألون، وفي عتق الرقيق آتى المال على حبه، يعني أعطى المال وهو يحب المال. كل إنسان يحب المال، لكن إذا بلغت الروح الحلقوم قال لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. بعض الأخوان يجون يسألون الآن، يقول أنا أريد أن أوزع التركة على ورثتي الآن، فنسأله نقول هل تسلمهم المال وتخرج منه؟ يقول لا، بس أكتب بورقة لأن الورقة بنات، وأخشى من إخواني أو أولاد عمي أن يأتوا ويأخذوا شيئا من هذا المال. فهذا لم يؤتي المال على حبه، وإنما أتى المال بعدما انتهى سلطانه عليه. فالإنسان الذي يؤتي المال على حبه ذوي القربى أن يصل به رحمه، يعطي منه أقاربه من أعمام وأخوال وخالات وجدات ونحو ذلك من باب الهبة والعطية، ويعطي منه الأيتام الذين يحتاجون واليتيم. العناية به في ديننا عظيمة، لأنه فقد مركز القوة عنده. اليتيم يوجد عنده ضعف، لأن السند الذي يحميه غير موجود. اليتيم هو الذي فقد والده، فقد أباه قبل البلوغ، هذا هو اليتيم. فإذا بلغ الإنسان زال عنه اليتم، صار رشيدا يستطيع أن يسير نفسه، لكنه قبل البلوغ هو في ضعف، فيحتاج إلى من يمسح رأسه، من يعتني به، من يشفق عليه، من يحنو عليه، لأنه فقد من يدافع عنه وهو والده. فلذا كان عناية ديننا باليتيم عظيمة، ولهذا تسمعون كثيرا من الآيات وتتلونها في شأن اليتامى والمساكين، وهم الفقراء، أعم من أن يكون معدما أو غير معدم. ذكرهم هنا يشمل المسكين والفقير، وهو الذي لا يجد ما يكفيه ولو كان لا يجد شيئا، فهؤلاء يحتاجون إلى من يساعدهم في تكاليف الحياة. وابن السبيل وهو المنقطع في سفره الذي لا يجد مالا يسد به حاجته وإن كان غنيا في بلاده، والسائلين وهم الذين يسألون الناس وأنت لا تدري عن حالهم، ما إذا كنت تعرف حالهم أنهم أغنياء وسألوك فليس لك أن تعطيها. وفي الرقاب وهو تحرير الرقيب، فدين الإسلام هو دين تحرير الرقيب، وعتق الرقبة يدخل في الكفارات كلها. والمسألة الأخرى هي عبادات تخص الإنسان، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والمراد بإقام الصلاة أداء الصلاة على وجهها الصحيح تامة بأركانها وشروطها وواجباتها، فيؤدي الإنسان عباداته على الوجه الصحيح، لا يخل بشيء من الشروط ولا يخل بشيء من الأركان والواجبات، وإنما تكون صلاته قائمة ليس فيها خلل ولا عبث. ولهذا كان للشروط أركان، كان للصلاة أركان وشروط وواجبات ولها مبطلات. وآت الزكاة بمعنى أدى الزكاة المفروضة، يؤدي الزكاة الواجبة عليه في أصل الشرع، وإن كان الزكاة نقص أو زكاة خارج من الأرض أو زكاة السائمة أو زكاة عروض التجارة، فلا بد من إخراجها. والموفون بعهدهم إذا عاهد، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأهد. الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم إن الله عليم بما تفعلون. فالإنسان لا بد أن يوفي بالعهد الذي عاهد ولا يخون، وهذا أمر مهم في الالتزامات بين الناس. فمن أعطيته عهدا لزمك الوفاء به، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أي الذين يصبرون في حال الشدة، في حال البؤس، في حال الضر، ولا تنهار أعصابهم تخور قواهم. ليسوا من الذين هم شجعان في الرخاء جبهاء شدة، وإنما يكونوا ممن يصبروا في حال الرخاء والشدة، وعند اشتداد الأمور وضيق الأحوال لا يصابون بالضجر ولا بالتولول ولا بالتراخي. الله تعالى قال عن هؤلاء: أولئك الذين صدقوا، أي صدقوا في برهم وإيمانهم، وأولئك هم المتقون، أي الذين اتقوا الله جل وعلا. هؤلاء هم أهل التقوى وأهل المغفرة، أي الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. عائشة رضي الله تعالى عنها تحب ذلك، تقول: كان خلقه القرآن، كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يعني أنه يقرأ القرآن وينفذه حرفا بحرف وكلمة بكلمة وجملة بجملة، يلتزم به، لا يخالف أوامره ولا يجرؤ على نواهيه، ويعتبر بعبره. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم فيمتنعون من فعله، فيغضب من ذلك، كما أمرهم بفسق الحج إلى العمرة وكرهوا من كرهوا منهم، كما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية فكرهوا، وكرهوا مقاضاته لقريش على أن يرجع من عامه، وعلى أن من أتاه منهم يرده إليهم. فهذه الكراهية مرفوضة. لماذا؟ لأن النص عندهم، النص الصريح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح عندهم، فليس لهم الحق في اختيار غيره وإن كرهوا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة لحجة الوداع، وكان بعض الصحابة أحرم مفردا وبعضهم قارنا، فقال: من كان أهل بعمرة أو بعمرة وحج فليتحلل بعمرة، من كان أهل بحج مفردا أو كان أهل بعمرة وحج قارنا فليتحلل بعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان حج قارنا ولم يتحلل، فأشكل على الصحابة يأمرنا ونحن نريد أن نكون مثله، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من عمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ساق الهدي ليس له أن يتحلل إلا بعد أن ينحر هديه يوم العيد، فلما ألح عليهم بهذا وبين لهم استجابوا لذلك وانقادوا. كذلك لما أنه كان في الحديبية جاءه أصحابه محرمين ومنعتهم قريش من دخول مكة، وبعد المفاوضة اصطلحوا على أن يرجع هذا العام ويأتي السنة القادمة. فأمر